قال مالك: فإن كان في ثلث الميت ما يعتق فيه المدبر كله عتق وكان عقد جنايته دين عليه يتبع به بعد عتقه، وإن كان ذلك العقد الدية كاملة، وذلك إذا لم يكن على سيده دين. فهمنا هذه المسألة الأخيرة؟ مات السيد وترك مالا وأعتق المدبر من ثلث التركة، انتهى المدبر عن تركة السيد وعن الورثة وأصبح مستقلا بذاته حرا. صاحب الجناية ماذا يفعل؟ يطالب من؟ يطالب هذا الحر، خلاص ما صار عبد، يطالب الجاني عليه. وانتهينا من هذا، ليس على السيد دين لأنه عنده تركة وعنده مال وثلث تحمل العبد، وانتهت هذه المسألة.